الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الأمور التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي قول المؤلف رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وما قبل ذلك سبق التعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله، والصبر يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة وبهما الكمال، والنقص من فرق الصنفين أو أحدهما. نعم، من المقامات العظيمة أيها الإخوة والمنازل الرفيعة في دين الله تبارك وتعالى أن يجعل الله المرأة إماما في دينه، هاديا مهديا مرشدا مفتاحا للخير، دالا للناس على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. يقول الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن هذه الآية أخذ أهل العلم أن بهاتين الصفتين الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال المؤلف: فإن اليقين يبصر العبد في عقائده وأخلاقه وأعماله. ما هو اليقين؟ قال المؤلف رحمه الله في تفسيره: اليقين هو العلم التام الموجب للعمل، العلم التام الكامل الموجب للعمل الذي يدعو ويؤدي إلى العمل. اليقين له ثمرات عظيمة، من ثماره تبصير العبد في عقائده في أخلاقه في أعماله، والصبر الذي يوصله إلى الإمامة في الدين يحمله على ماذا؟ يحمله على السعي والعمل والجد والاجتهاد في الأمور النافعة. إذا أتى العبد بهذا وبهذا حصل له الكمال. أوضح هذا بما قرره أهل العلم أيضا، وهو أن المرأة له حالتان، أن المرأة له حالتان. الحالة الأولى حالة يكمل فيها أو بها نفسه، والحالة الثانية حالة يكمل بها غيره. وهو لكلا الحالتين يحتاج إلى هاتين الصفتين، صفة اليقين وصفة الصبر، لأن تكميل النفس أيها الإخوة وتكميل الغير يحتاج من المرء إلى تعلم وإلى تعليم وإلى دعوة إلى الله وإلى صبر على الأذى وإلى ثبات وإلى إدراك المسائل الشرعية على وجهها وتصورها تصورا سليما. يحتاج مع هذا إلى ثبات أمام ما يرد عليه من الشهوات، يحتاج إلى قوة أمام ما يرد عليه من الشبهات. فكل هذا أيها الإخوة لا ينال إلا بالصبر واليقين. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال: وأصل كل فتنة، يعني مصدر وأساس كل فتنة، وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. قال: فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة، ثم قال: ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. فبهذا يكون المرء بإذن الله تبارك وتعالى إماما في دينه. إذا علم هذا أيها الإخوة، نأتي إلى مسألة تطرقنا إليها فيما يتعلق به، يعني ما ذكره المؤلف هنا من الأسباب الجالبة لسوء الخلق، وأن منها سكر الرياسة. إذا الآن ذكر المؤلف الحث على الإمامة في الدين والترغيب فيها والسعي في طلبها، ألا يدخل هذا في حب الإمامة في الدين؟ عفوا، ألا يدخل حب الإمامة في الدين في طلب الرياسة وحب الظهور وفي التطلع إلى المناصب الشرعية؟ يدخل في حب الرياسة أو لا يدخل، يعني حب الإمامة في الدين؟ الجواب أيها الإخوة يعني تجدونه مطولا مفصلا، كلام طويل جدا، في آخر كتاب الروح لابن القيم، حيث عقد فصلا مستقلا للفرق بين حب الرئاسة وحب الإمامة في الدين، ذكر عدة فروق، ولولا طول الكلام لذكرته لكم، لكن لطول الكلام وأيضا تأخر الوقت يعني آثرت وأحيلكم عليه. وأيضا لابن القيم رسالة عظيمة اسمها رسالة إلى أحد إخوانه، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، تطرق لهذه المسألة عند تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. هذا سؤال الآن من عباد الرحمن، أليس كذلك؟ واجعلنا أي نحن للمتقين إماما، يعني هناك من يتبعنا ويجعلنا ممن يقتدى بهم. فذكر هذا رحمه الله تعالى وبين المعنى الصحيح فيه، والله أعلم. نعم. أخبار الأسباب للإبتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، فهو أعلم الخلق على الإطلاق وأفصحهم للخلق وأعظمهم بيانا للحق. ومتى علم المنصف كمال الرسول في هذه الأمور علم أن كل ما جاء به هو الحق وأن كل ما خالف ذلك فهو باطل بلا ريب. يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمنا إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول، وهذا يعتقد بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، وقد بين أهل العلم ذلك غاية البيان. نعم. الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، بل لا سبيل إلى الهداية إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، فلا سبيل إلى الاهتداء إلا عن طريقه ومن جهته عليه الصلاة والسلام. الاهتداء به صلى الله عليه وسلم له أسباب. أكبر الأسباب للاهتداء به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الكتاب والسنة والوصول إلى الحق في جميع الحقائق والمطالب العالية، العلم اليقيني الذي لا شك فيه ولا تردد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان. لابد من رسوخ هذه العقيدة في القلب وعدم الشك فيها أبدا، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في الكمال في العلم، هذا الأمر الأول، في النصح هذا الأمر الثاني، في البيان هذا هو الأمر الثالث. قال المؤلف فهو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق على الإطلاق وأنصح الخلق للخلق على الإطلاق وأعظم الخلق بيانا للحق على الإطلاق. وهذه المسألة أيها الإخوة التي سمعنا قراءتها تعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، ولا بد أن نعلم هذا، العلم اليقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الغاية في العلم والنصح والبيان، هذه قاعدة من قواعد الشريعة. ولا بد أن يعلم أيها الإخوة أنه ما وجدت البدع وما قدم العقل على النقل وهو الآية أو الحديث والهوى على الشرع إلا بسبب الجهل بهذه القاعدة أو إهمال هذه القاعدة أو ضعف العلم بهذه القاعدة والمسألة العظيمة. وكلما عظم أيها الإخوة اليقين في القلب وكبر في النفس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق على الإطلاق وأنصح الخلق للخلق على الإطلاق وأعظم الخلق قدرة على البيان على الإطلاق، كلما أيها الإخوة زاد الإيمان ورسخ اليقين في النفس ونما القبول في القلب للحق وللسنة وأيضا للاجتهاد في العمل بها وتنفيذها وتطبيقها ونشرها والدعوة إليها بلا أدنى شك أو تردد أو حتى تذمر. هذه المسألة العظيمة أيها الإخوة مسألة عملية يعني واقعية، كان السلف يستعملونها في رد البدع. هذه المسألة وهي العلم اليقيني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق وأنصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأقدر الخلق على البيان، كانوا يستعملونها في رد البدع أيا كانت هذه البدع في العقائد في العبادات في السلوك بلا استثناء. ونضرب على هذا الآن يعني أو أقرب هذا بشيء من المناظرة التي توضح كيف كان السلف يستعملون هذه القاعدة في رد البدع. حتى الآن نحن نحتاج مثل هذه القاعدة في رد الآن الأفكار المنحرفة الحديثة التي ظهرت في أيامنا هذه. يقال لكل من أتى بفكرة محدثة أو بدعة ونحو ذلك، هذا الذي تدعو إليه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هذا جانب العلم، ضعوا هذا السؤال في البال. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم هذه المقالة هذه البدعة هذا القول؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ له أحد جوابين، إما أن يقول لم يعلم أو علمه. فإن قال لم يعلم والعياذ بالله كفى ذلك إيش؟ دليلا على سوءه وعلى خبثه، لأنه ادعى لنفسه علما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا حاجة لنا إلى أن نقف معه، جوابه يكفي. فإن قال علمه ننتقل إلى الأمر الثاني، يقال له هل كان قادرا على البيان أم ليس بقادر على البيان؟ له أحد جوابين، إما أن يقول كان قادرا على البيان أو لو لم يكن أو لم يكن قادرا على البيان. فإن قال لم يكن قادرا على البيان والعياذ بالله فقد كشف عن ماذا؟ عن إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز عن البيان، إذن لا مجال للحديث معه. فإن قال كان قادرا على البيان، ننتقد الأمر الثالث. طيب كان قادرا، كان صلى الله عليه وسلم عالما وكان قادرا على البيان، فهل نصح الخلق؟ الأمر الثالث النصح، فهل نصح الخلق بهذا الذي أتيت به؟ وهل دلهم عليه صلى الله عليه وسلم؟ له أحد جوابين، إما أن يقول لم ينصح الخلق أو يقول نصح الخلق. فإن قال لم ينصح الخلق ولم يبين هذا الشيء، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ اتهمه بكتمان الشريعة وطعن والعياذ بالله في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين، إذن لا مجال للحديث معه. فإن قال نعم نصح الخلق بهذا ودلهم عليه وأرشدهم إليه، هنا يأتي السؤال أو الطلب، نقول له أثبت، هات الدليل على ما تقول وأثبت. فهذه مصنفات العلماء، وهذه كتبهم موجودة، فيها بيان أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فيها بيان أفعاله صلى الله عليه وسلم، فيها بيان تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال له أخرج ما يدل على مقالتك هذه وما تدعو إليه أو تدعي. إذن رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى البرهان وإلى الدليل. وهذه القضية استعملها غير واحد من الأئمة مع من كان يتبنى القول بخلق القرآن والعياذ بالله، وقد رجع بعض الخلفاء بسبب استعمال مثل هذه المناظرة عن اعتقاده في كلام الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة أيها الإخوة، وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ قاعدة عظيمة، ويعني ما أحسن ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا عندما قال: ومتى علم المنصف كمال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور التي هي العلم والنصح والبيان، قال: علم أن كل ما جاء به هو الحق. هذه ثمرة من ثمرات هذه القاعدة العظيمة، علم أن كل ما جاء به هو الحق. وأيضا في المقابل: علم أن كل ما خالف ذلك فهو باطل. إذا وقر هذا في النفس، قال الشيخ، يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع المؤمن إلا الاعتراف به، ثم يعرف بطلانه بتصوره والأدلة الدالة على بطلانه، فإنه محال، يعني يستحيل، محال أن يكون الحق في غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه، كما قلت لكم، البيان، العلم، النصح، يشمل جميع أمور الدين بلا استثناء. قال: وقد بين ذلك، وقد بين أهل العلم ذلك غاية البيان من السلف الصالح، والآثار على هذا شاهدة، وأيضا من تقريرات العلماء الذين اقتفوا أثر أولئك الأسلاف الأخيار، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث ذكر في مجموع الفتاوى مجلد الخامس صفحة 30 و31 كلاما طيبا في هذا، ارجع إليه، وأيضا في المجلد 17 في صفحة 129 له كلام أيضا طيب في تقرير هذه المسألة العظيمة. نعم. أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرده قوة الإيمان بالله، وقوة التوكل على الله، وكثرة ذكر الله، والاستعاذة بالله، والابتعاد عن جميع أسباب المعاصي، والمبادرة بالتوبة النصوح إذا وقع منه شيء. نعم. عداوة الشيطان لابن آدم عموما وللمسلم خصوصا لا تخفى، كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكيف تخفى هذه العداوة من الشيطان لابن آدم وهو المتوعد لهم بالإغواء من كل الجهات ومن كل طريق يتمكن به من إدراك مقصوده في إضلال بني آدم، كما قال الله جل وعلا في شأن إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن فضل الله جل وعلا أن بين لنا سبل الاحتراس من هذا العدو اللدود لنا، وبين لنا الأسباب التي تنجي من كيده، ويسلم المرء بإذن الله جل وعلا من مكره وإضلاله وإغوائه. وقد ذكر العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى هنا 6 أسباب تضمن معها بإذن الله جل وعلا السلامة من إغواء الشيطان وكيده. قال: أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه قوة الإيمان بالله وقوة التوكل على الله. هذان أيها الإخوة سببان عظيمان. الأول توحيد الله جل وعلا والإيمان به، والثاني قوة التوكل على الله، تحقيق التوكل على الله جل وعلا. وقد ذكر الله سبحانه هذين السببين بقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الآية واضحة في الإخبار عن نفي تسلط الشيطان على أهل التوحيد والإيمان وعلى أهل التوكل على الله والاعتماد عليه. وبحسب أيها الإخوة والأخوات، تحقيق التوحيد والتعمق في دراسته وتصفية هذا التوحيد من شوائب الشرك ومن شوائب البدع ومن شوائب المعاصي ومن فهم مسائله والعمل بها وإدراكها واستيعابها، يوفق المرء بإذن الله تبارك وتعالى للسلامة من كيد الشيطان، ويحفظ بإذن الله جل وعلا من إغوائه ومن إضلاله. والتوكل على الله جل وعلا سبق الحديث عنه مرارا وقريبا ما كان معنا في التعليق على القول المفيد، لكن أكتفي هنا بمثال واحد رواه الترمذي وغيره والنسائي وابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات العظيمة كلها كلمات استعانة وتوكل واعتماد على الله وتفويض للأمور إليه واعتراف بأنه لا تحول من حال ولا حال إلا بقوة الله تبارك وتعالى. ماذا له؟ قال: يقال حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. هداية وكفاية ووقاية، وأيضا تنحى عنه الشيطان. وهذا فيه أيها الإخوة أن الله جل وعلا يدفع عن المتوكلين شر من؟ شر الشياطين، وأنهم لا يتمكنون من التعرض لهم، وليس لهم سبيل على هؤلاء العباد من عباد الله جل وعلا. السبب الثالث قال: وكثرة ذكر الله. ولننتبه لهذا القيد الكثرة، فكثرة ذكر العبد لله جل وعلا ذكرا مطلقا وذكرا مقيدا، والمقيد معروف ما كان بحسب الأزمان أو الأمكنة أو الأحوال التي يمر بها العبد، والمطلق يكون في أي وقت وعلى أي حال وفي أي مكان ما لم يكن مكانا منهيا عن ذكر الله جل وعلا فيه. ولهذا أيها الإخوة، كلما كان العبد أكثر ذكرا لله كان أكثر حفظا بإذن الله جل وعلا من كيد الشياطين. فمثله كمثل، يعني مثل الذاكر لله كمثل من لجأ إلى حصن حصين فاحتمى به. هذا شأن الذاكر، وقد صح في هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الرابع قال المؤلف: والاستعاذة بالله منه. الاستعاذة تعني ماذا؟ تعني الالتجاء إلى الله جل وعلا والاعتصام به من كيد الشياطين ومن إغوائهم. والحديث عن الاستعاذة سبق بالتفصيل من حيث منزلتها وفضلها وأنواعها وأثرها وما هو حال الصالحين معها، يعني مع هذه العبادة العظيمة التي هي الاستعادة، وذلك في التعليق على القول المفيد عند باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. السبب الخامس قال الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي. الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي. لماذا أيها الإخوة؟ كانت هذه الوسيلة وهي الابتعاد عن جميع أسباب المعاصي من الأسباب القوية في السلامة من كيد الشياطين. السبب إخواني لأن المعاصي من طرق الشيطان للتسلط على ابن آدم، لأن المعاصي من أبواب الشيطان في إضلال بني آدم والتسلط عليهم. وكلما كان المرء أيها الإخوة إلى المعاصي أقرب كان إغواء الشيطان له أقوى. والدليل على هذا قول الله جل وعلا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه أي الشيطان على الذين يتولونه. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره وأما السلطان الذي أثبته هنا في الآية فهو التسلط بالإغواء على المعاصي لأوليائه أي الشيطان يؤزهم إلى المعاصي أزا أي يدفعهم إلى المعاصي دفعا ويدخلهم فيها دخولا قويا. إذن فالابتعاد عن المعاصي واجتناب الوسائل المؤدية أيضا إلى المعاصي يصان المرء بسببها بإذن الله تبارك وتعالى من تسلط الشياطين. السبب السادس المبادرة للتوبة النصوح. المبادرة للتوبة النصوح. يقول الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والعبد أيها الإخوة لا بد له من غفلة بحكم بشريته، ففي حال غفلته أو سهوه ربما وجد الشيطان سبيلا للتسلط عليه. فشأن المؤمن في هذه الحال ماذا؟ إذا وجد شيء من تسلط الشيطان عليه أو وقع في أمر لا يرضي الله أو قصر في أمر كان لزاما عليه أن يقوم به ماذا يجري منه؟ يبادر بمجرد حصول المخالفة منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاصة هذا السبب السادس من أسباب السلامة من كيد الشيطان أن العمل الصالح عموما والتوبة منه يعتبر ماذا؟ حرزا متينا وحصنا حصينا من كيد الشيطان. ولهذا الإكثار من الأعمال الصالحة مع القيام بضوابطها والتزام السنة فيها طريق عظيم من طرق الوقاية من كيد الشياطين. ومن أراد أيها الإخوة منكم أن يقف على مكائد الشيطان ومصائده ومكره وإغوائه لبني آدم فعليه بكتابين من كتب ابن القيم. الأول الداء والدواء، أو العنوان الآخر له الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ففيه شرح يعني عظيم في الحقيقة في بيان طرق دخول الشيطان على ابن آدم وتزيين الباطل له على اختلاف أنواعه سواء في الشبهات أو في الشهوات. والكتاب الآخر إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. طبعا هذا الكتاب يقع في مجلدين وهو من أوسع الكتب في بيان هذه المسألة وفي بيان كيفية تلاعب الشيطان بالإنسان وإغوائه عن طريق الرحمن جل جلاله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي الأسباب التي يسلم بها المرء من كيد الشيطان. طبعا الأسباب لا تقف على هذا، هناك أسباب أخرى لكن هذه تعتبر أصول. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.